إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصية نافعة قالها لكميل بن زياد، قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهذا حديث حسن من أحسن الأحاديث لفظا ومعنى. قال علي بن أبي طالب لكميل بن زياد: القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها، فاحفظ عني الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يأخذوا منه بسبب وثيق، إلى آخر الوصية. وإنما نلقي الضوء على هذه الأنواع الثلاثة، ولا يخرج واحد في الدنيا عنها، ونركز على هذا النوع الأخير الذي منه كل بلاء، وهم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، وكيف تتجنب شرهم إذا دعوت إلى الله عز وجل. أعظم هؤلاء الثلاثة العالم الرباني، وكما قال ابن عباس وغيره في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا فقهاء حكماء. وقال غير واحد من السلف: العالم الرباني هو الذي يعمل بعلمه، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: فلولا نهاهم الربانيون والأحبار. فكل عالم عامل بعلمه فهو عالم رباني، أي منتسب إلى الرب تبارك وتعالى. هؤلاء يقيم الله تبارك وتعالى حججه على العبيد بهم، لكن لا بد له أن يعمل بعلمه، وأن يكون العلم صحيحا. فإن العامل بالجهل ليس من العلماء الربانيين، وإن العالم الذي لا يعمل بعلمه ليس من العلماء الربانيين، حتى يجتمع فيه العلم والعمل معا. لذلك ترى أن هذه الأمة من أسرى الأمم كلها في كمية العلماء الربانيين الذين يوجدوا في كل عصر، وهم الذين يقومون لله تبارك وتعالى بالحجة. من جزاء هؤلاء أن يحفظ الله تبارك وتعالى ودهم وسيرتهم على لسان المتأخرين جميعا، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي كل من يأتي بعدي متأخرا يذكرني بخير. هذا معنى هو لسان الصدق في الآخرين. فكم من أناس ذكروا، لكن ذكروا بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإننا كما نعلم أن موسى عليه السلام نبي من الله تبارك وتعالى رسول، نعلم أن فرعون عليه لعنة الله كان كاذبا أيضا. المهم ليس مجرد المعرفة في الآخرين، المهم هو لسان الصدق. وأنت ترى أننا نترحم ونتربى على علمائنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا. كم مرة ذكرت أباك الذي مات وترضيت عليه بجانب ترضيك وترحمك عن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب؟ كم مرة ترحمت وترضيت على أبيك وأمك بجانب ترضيك وترحمك على مثل الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم؟ تترحم على هؤلاء ألوف المرات، لكن ما تترحم على أبيك وأمك مثلما تترحم على هؤلاء. فكان من عاقبة هؤلاء أن جعل الله تبارك وتعالى لهم لسان الصدق، ويأبى الله عز وجل أن يجعل الذكر الحسن لمنافق كاذب أخذ الصيت في حياته. يمكن للمنافق الكاذب أو العالم الذي له هيلمان وصولجان أن يكون مكرما مذكورا بالخير في الدنيا، لكن تعرف علامة الإخلاص بذكر الناس له بعد أن يموت. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه وهو يموت، قال: اذهب لعائشة، كما في البخاري، اذهب لعائشة فاستأذنها وقل لها: عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبيه، ولا تقول لها: أمير المؤمنين فإني لست للمؤمنين بأمير. وأوصاه بعد أن يموت أن يكرر الإذن، لأن الإنسان قد يعمل خاطرا وحسابا لغيره وهو حي، لكن بعد أن يموت وقد انقطعت الأسباب يظهر كل شيء مجردا. فقال له: أعد عليها هذا أيضا بعد أن يموت. فلربما غلبها الحياء فأجابت بغير الذي تريد. فقالت عائشة رضي الله عنها: إني كنت أعد هذا لمكاني، أن تدفن بجانب أبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم، ولكني أوثر به عمر. تعرف الإخلاص بالذكر الحسن للميت للرجل بعد أن يموت، إنما في حياته ما تكاد تعلم المحس من المبطل. فنحن نعلم ضرورة أن هؤلاء الذين نذكرهم بخير وتذكرهم الأمة كلها بخير يستحيل أن يكون كاذبا أو أن يكون منافقا أو مرائيا بعلمه. وقد أثر عن الإمام الشافعي مثلا أنه كان يقول: وددت أن يتعلم الناس هذا العلم ولا ينسب لي. لأن المقصود هو تبليغ الحق بغض النظر عن من الذي بلغه، فإن هذا من حظ النفس أن يقال فلان هو الذي أصاب الحق، هذا من حظ النفس. وإلا فالعالم المتجرد هو الذي يبغي توصيل الحق بأي صفة. وكان يقول رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، مع أن المناظرة فيها الغلبة، وأي إنسان يناظر خصمه يجزع ويحزن إذا غلب خصمه أو إذا ظهر خصمه عليه. لكن الإمام المتجرد يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. إذ المقصود هو تبليغ الحق بغض النظر عن من الذي بلغه. فيجعل الله تبارك وتعالى لعاقبة هذا الإخلاص لسان الصدق، وبهم قامت حجة الله على العباد، وبهم يحفظ الله العباد من البلايا بدعائهم. فهؤلاء العلماء الربانيون هم أشرف الأقسام كلها وأعلاها. وصدق القائل: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. القسم الثاني، رجل يتعلم على سبيل النجاة، أي ليس بعالم يستطيع أن يقيم الحجة ويستطيع أن ينصر الحق، لكنه أخذ بطرف من النور فيستطيع أن يعلم أن هذا هو الحق بغض النظر هل يقيم عليه الدليل أم لا. فهذا هو المتعلم على سبيل النجاة، يريد أن ينجو، ولا يمكن أن ينجو إلا بثلاث: أن يتعلم ما ينفعه، وأن يخلص في طلبه، وأن يعمل بما علمه. فإنه إذا لم يخلص لم ينجو، وإذا تعلم ما يضره لم ينجو، وإذا لم يعمل بما علم لم ينجو. فلا بد حتى ينجو أن يخلص، وأن يتعلم الذي ينفع، وأن يعمل بالذي علم. وهذا القسم هو القسم الوسط، وهو الذي يقول فيه بعض علماء الاجتهاد والتقليد أنه المتبع. فإن الناس إما مجتهد وإما متبع وإما مقلد. فالمجتهد هو العالم الرباني، والمتبع هو الذي يتبع العالم الرباني، والمقلد هو الذي يقلد أي إنسان بغض النظر إن كان ممن يستحق أن يقلد أم لا. ولذلك سمع الإمام الطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة المشهورة عقيدة الطحاوي، سمع بعض مشايخه يقول: لا يقلد إلا عصبي، فقال له: أو غبي. وهؤلاء اللي هم القسم الثالث الذين يسميهم العلماء العوام. ولله در من قال: إن العامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا، لا بصيرة له، إنما يقاد فينقاد، لا بصيرة له في التمسك بالذي يعتقد. فهذا المتعلم على سبيل النجاة متبع للعالم الرباني. الفرق بينه وبين العالم أن العالم يستقل بإدراك الحجة، يفهم من النص مباشرة، بخلاف المتبع قد يعجز أن يفهم باستقلالية من النص فيتبع غيره في هذا الفهم، لكنه صاحب ذهن جيد، فهو إذا اتبع يعلم لماذا اتبع، بخلاف المقلد. وهذا هو الفرق بينهما. رجل عنده طرف من النور، إذا سمع حكما فإنه يسأل عن علته فيفهم منه طرفا أو يفهمه، لكنه لا يستطيع ابتداء أن يأخذ من النص بذاته. وهذا هو الفرق بينه وبين العالم. العالم أثبت، لو جاءت على العالم أمواج الفتن والشبهات ما زعزعته، لأنه أثبت، عالم رباني. تنظر إلى مثل هذا العالم الذي يمتلك الحق، فإنه يكون بقوة الحق الذي يعتقده. هل تعرف كم تكون قدرة الحق وقوته في مقابل الباطل؟ اقرأ هذه الآية وتأمل فيها لفظين: تعلم القوة الكامنة في الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تأمل: نقذف وندمغه. نقذف الحق قذيفة قوية، من شأنها أنها تدمغ الباطل من الدمغ، والدمغ هو شق الرأس حتى الدماغ. فإن الرأس إذا فلت ووصل الشق إلى الدماغ يئس من حياة المسجود. فإذا خرج الحق بهذه القوة على الباطل يدمغه، فقلما يعيش باطل في مقابل الحق. قال تعالى: فإذا هو زاهق ثالث وثاقب. طبعا لأنه ضمن الدمغ الشج حتى الدماغ، فإذا وصل الشج إلى الدماغ يئس من حياة المسجون. ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا ليفتح بلدا، فبعد أن فتح لهم جاء الرسول بالبشرى إلى عمر، قال: منذ متى ابتدأتم القتال؟ قال: من الظهر. متى دخلتم؟ قال: دخلنا على العشاء مثلا. فبكى عمر وقال: باطل يقف أمام حق نصف نهار، ما هذا إلا من شيء أحدثته أو أحدثته. ليس هناك باطل يصبر نصف نهار أمام حق، إنما هي ساعة. ليه؟ لأن الحق قذيفة ما يتحملها باطل. إنما هذا أمر أحدثته أو أحدثتموه. فالعالم الرباني هذا كالجبل الصوب الأشم، تمر عليه أمواج البلايا وهو شامخ. المتعلم على سبيل النجاة فيه شبه به لكن ليس مثله، فلربما استالته أمواج من الشبهات العاتية بخلاف العالم. أما العامي الهمج الرعاع أتباع كل ناعس، فأي موج مهما كان هزيلا يجرفهم، أي موج مهما كان هزيلا يجرفهم، لأنه لا تحقيق عنده في شيء، ينطق الشهادتين لا يدري معناهما، يكفر في كلامه وإن كنا لا نحكم عليه بالكفر بمجرد أنه تلفظ بكلام الكفر، لكن يقول قول الكفر حتى وهو يتكلم بكلمة التوحيد، لأنه ما فهم الكلمة ولا عرفها. رجل يسأل شيخ والنبي يا شيخ تشرح لنا التوحيد، وهو يطلب يقسم بغير الله، ما يدري ما يعلم، وكان عنده الفرصة أن يتعلم لكنه لجهله لم يتعلم. هؤلاء أتباع كل ناعس. الناعس صاحب الصوت المرتفع، ينعس أي ينادي يصرخ، وهذا يقال بالنسبة لراعي الغنم ينعس على الأغنام فتأتي، وتذكر هذه اللفظة في محل الذم. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. النعاج تسمع صوت الراعي لكنها لا تدري ما الذي يقوله الراعي، نعق بها فجاءت لكنها لا تفهم ما الذي نعق به، ما الذي نادى به. فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، قالوا ان هذا تشبيه للذين كفروا في دعائهم لآلهتهم، ينعق بما، ما هنا لغير العاقل لان الاصنام لا تعقل، فلو نعقت برجل يقال نعق بمن يعقل. فمثل الذين كفروا هؤلاء كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يطلب من الاصنام ويصرخ يريد منها ويرجوها ويطلب مددا بما لا يسمع. وهؤلاء مثل عباد القبور الذين يذهبون الى هذه القبور يطلبون المدد ويتركون الله عز وجل صاحب المدد. فهؤلاء لا يسمعون الا دعاء ونداء فقط، لكن ليس عنده قدرة على ان يجيب الذي ينعق. هؤلاء أعظم الناس شرا لأم العوام، لا ينصرون حقا ولا يهدمون باطلا، وأكثر الفتن منهم، وإنما عانى الذي عاناه أهل الحق منهم أيضا، ما تركوا لعالم حرمة إلا انتهكوها. والذي يطالع تاريخ العلماء يرى الأذى الذي نالوه من هؤلاء. لذلك ترى أكثر الطرق الصوفية يعتمدون على هؤلاء. تستطيع أن تبلغ حقا؟ أبدا، يقتلوك. لو أنك تلطفت في توصيل الحق لأمثال هؤلاء المجتمعين قتلوك. ورؤساؤهم الذين تعوزهم الحجة ولا يستطيعون مقارعة أهل الحق يستنصرون بهم، يتخذونهم جنة يتترسون بها. دخل الشعبي عامر ابن سراحيل الشعبي أحد العلماء الربانيين البصرة مرة، فبينما هو يصلي ركعتين في المسجد، وكان في رجل من القصاص الذين يذكرون الناس، قال: إن لله تبارك وتعالى صورين، في كل صور نفختان. الجاهل لما قرأ قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى ظن أن هذا صور آخر، قال: فتجوزت في صلاتي، عجل بها، ثم قلت: يا شيخ اتق الله، إنما هو صور واحد ونفختان. فقال له: ترد علي يا ابن كذا وكذا؟ وضربني بنعله فانهالوا علي جميعا ضربا بالنعال، فما تركوني حتى اقسمت لهم ان الله خلق 70 صورا في كل صور نفخ. همس رعاع الشعب هذا. يقول الحسن البصري: كان عظيم الحلم قديم السلم جم العلم. إهانة هذه الإهانة من جاهل غبي. يقول في لله صوران في كل صور نفختان. وروى ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال عن عبد الله ابنه، قال: لما خرج أبي من المحنة، والمحنة التي جلد به فيها وعذب، خاف أن يأتيه إسحاق ابن راهويه. وإسحاق هذا عالم كبير جليل فحل من أقران الإمام أحمد. الإمام أحمد كان في بغداد، وإسحاق كان في الري بلاد سبع نيسابور هناك ناحية إيران. قال: فخشي أبي أن يأتيه إسحاق، فخرج هو إليه، فدخل الري فصلى في مسجد صلاة العشاء، وكان المطر كأفواه الكرم، مطر غزير جدا ورعد وبرد. فلما وجد نفسه تأخر بعدما صلى العشاء أراد أن يبيت في المسجد، فقال له الرجل خادم المسجد: اخرج فإن أريد أن نغلق المسجد. فقال الإمام أحمد: هذا بيت الله وأنا عبد الله. قالوا له: تخرج أو نجرك من رجليك. قال: فقلت لهم سلاما وخرجت، والمطر كأفواه القرب، لا أدري أين أذهب ولا أدري أين أضع قدمي. قال: فلما خرجت إذا برجل يخرج من داره، فقال: يا عبد الله أين تذهب؟ قال: والله ما أدري أين أذهب. قال: تعال. فأدخله الدار وأدخله حجرة فيها كانون، فاستدفأ وقدم له الأكل وأعطاه ثيابا جافة، ثم قال له: من أين الرجل؟ فقال: من بغداد. قال: تسمع برجل يقال له أحمد بن حنبل؟ قال: أنا أحمد. قال له: وأنا إسحاق. أحمد يخرجونه من المسجد ظنا انه لا يجوز المبيت في المسجد. وأصحاب الصفة كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبيتون في المسجد. وابن عمر في صحيح البخاري يقول: كنت شابا عجبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبيت في المسجد. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ولا ينكر. لكن هؤلاء همج رعاع، ما يعرفون العلماء ولا يعرفون أقدارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهمج هم حمقة الناس وجهلتهم، وإنما نسبوا إلى الهمج وهو نوع من الذباب صغير كثير يسقط على وجوه الأنعام والدواب. والرعاع سفلة الناس، همج رعاع أتباع كل ناعف، ما ينظر ما الذي ينعق به الناعف، إنما يتبع. نعق بضلال، نعق بهدى، فهو وراءه أتباع كل ناعف. لذلك لا ينصرون حقا ولا يهجمون باطلا. إذا أردت أن تنصر الحق فعلم أتباعه، فإن العوام لا ينصرون حقا. هل نظرت في قصة موسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله، ونظرت إلى موقف العوام منها؟ أول ما دعا موسى عليه السلام فرعون إلى المبارزة وجاء السحرة، فرعون يريد أن يستنصر بمن؟ بالعوام. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ إن غلبوا وراهم، كالذي يعبد الله على شفا جرف هار، إن غلبوا وراهم، إن انغلبوا عليهم. وهؤلاء هم الذين أضروا بالحسين ابن علي رضي الله عنه، لما سأل سائلا عن أهل العراق معي، قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. كيف؟ لماذا؟ الظروف وضعته هكذا. فهو يضرب بسيفه ولا يعتقد الذي يفعل. قلوبهم معك وسيوفهم عليك، ما الذي استفدناه منهم؟ لا شيء. أتباع كل ناعف لا تحقيق عندهم في شيء، ولم يستضيئوا بنور العلم. موقفهم مع العلماء مخزي ومحزن. لذلك لما تقرأ سيرة أي عالم ترى العناوين الآتية في ترجمته: ولادته، طلبه للعلم، شيوخه، تلاميذه، محنته. ترى محنة هذه عنوان في كل قصة عالم. ويظن العوام أنه لا كرامة له طالما أهين، وأنه لو كان عالما ما أهين. وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهين إلا من قبل العوام في قريش. وكل فاضل يهان، قلما يمر فاضل بغير مهانة تلحقه. إذ أكثر أهل الأرض رعاع همج، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيصم الأكثرية دائما بالضلال، بل أكثرهم لا يعقلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طائفة، والطائفة من واحد لتسعة، أو هو لفظ يعبر عن القلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا ويعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فأهل الحق دائما في محنة وقلة، لذلك لا يعجبك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. إياك أن تقيس الحق بكثرة الذين ينضمون إليه. اعرف الرجال بالحق تعرف الحق، ولا تقل لو كان هذا محقا لكان الناس معه. لا لا لا تعجب بالكثرة، ولا تستوحش أنك في طريق مفرد ومعك قلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. نبي ليس معه أحد على الإطلاق، جاء بمفرده. فهذا يدل على أن الحق غريب. ومما كان يؤثر عن عمر رضي الله عنه يقول: ما ترك لي الحق صاحب. وقال علي بن أبي طالب: طلب الحق غربة. أنت الآن أحيانا تكون غريبا في وسط أهلك، أهلك لا يتخذون الإسلام منهج حياة، فتكون غريبا في وسطهم. لا تستطيع أن تجهر بما عندك من الحق والفضل، لا سيما في باب النوافل، لأنهم ضيعوا الفرائض. فالذي يضيع الفريضة ينظر على المتمسك بالنافلة نظرة المستهزئ، يجد قصير القميص. شوف، لأنه لا يصلي مثلا، فالذي لا يصلي أو لا يزكي كيف ينظر إلى رجل يكتحل، أو رجل يختضب، أو رجل يقصر القميص مثلا، كيف ينظر إليه؟ لا شك أنه يرى أن ذلك تنطعا منه، وأن هؤلاء العالم من خيخهم فارغة، لأنه ضيع الفرض. فليس الغريب هو الذي ترك أهله ورحل، إنما الغريب الذي لا يجد شبهه. إذا لم تجد شبهك فأنت غريب، وإن كنت في وسط أهلك. فطلب الحق غربة، ما يكاد يجعل لك رفيقا. فهؤلاء الهمج الرعاع لا ينصرون الحق. لذلك نحن لا نتصرف بالانتساب إليهم، ولا نتصرف بأن ينتسبوا إلينا. وليس معنى ذلك أن تهملهم، بل ندعو. فإن خرج من طور العامية إلى أعلى كان نافعا، وإلا فلا نفع فيه. رجل وكيل كلية أصول الدين، أصول الدين، وأحيانا ترى عميد الكلية لا دين عنده، وهذا عميد أو وكيل أصول الدين. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انفتاقا صورة الأسد. تجد مسمي نفسه عضد الدين، محي الدين، تقي الدين، ولا دين. المعتصم بالله وهو ساجد عند قبر. أسماء في غير موضعها. الرجل كيف ترقى حتى وصل إلى هذا المنصب، مع أنه يعج بالخرافات ما تدري. نشر كتاب في مناقب سيده فلان الفلان، شيخ الطريقة التي ينتسب إليها وهو جده لأمه، يقول من كرامته رضي الله عنه أنه كان يحيي الموتى. دون هذا في قسم كذا بمديرية شرقية، ما شاء الله، دون في الزبور. ايه القصة؟ قال لك ان في واحد قتلوه، وبعدين الشرطة حارت في معرفة القاتل، فجاءوه رضي الله عنه فأحياه فقال قتلني فلان ثم طب ساكتا ومات. ودون طبعا في محاضر الشرطة، والذي يريد أن يتأكد من صحة هذه الواقعة فليراجع المحضر الفلاني في قسم الشرطة الفلاني. رجل يعتقد أن هناك بعد عيسى عليه السلام من يحيي الموتى، كيف انطلت هذه الخرافة عليه؟ وإن كنت أعلم أنه كاذب وهو لا يعتقد ذلك، لكن الرجل يريد أن يروج للبدعة التي هو عليها. تسمع بقى المسجد وصمت الشفاه صعبان عليهم أو معجبين، من الذي دون القصة في مخافر الشرطة؟ رجل جاهل لا يفهم شيئا. ومعلوم عند جميع أهل الإسلام أن الخبر لا يقبل إلا من رجل معروف بالصدق والإتقان. فالذي نقل هذا الخبر ما مدى صدقه وإتقانه؟ هل تعرفون عنه شيئا أيها المتكلمون؟ لا تعرف أنه كان ذا لسان صدق، كان صاحب دين متين؟ لا لا يعرفون شيئا، ولا يهمهم أن يعرفون شيئا، لأن هذا التحقيق ليس عندهم. والخبر كما قال علماء المسلمين جميعا إذا لم ينقل من طريق ثقة موثوق به صادق متقن ساقط عن حد الاعتبار، لا سيما إن كان يحمل مثل هذه الخرافة التي لا تطاق. ولأنهم لا تحقيق عندهم يقسمون على الشيء بالتوهم ولا يكون كذلك، نقطع أنه كذب. فأنا سمعت أكثر من مرة من يحلفون بالله ان فلان الفلاني طار بالنعش والعالم خلعوا الجزم والجزم الناس راحت في اليوم ده واجع بهم انيان ومفارق وترع ان شاء الله، وذهب هناك لانه كان يطلب ان يدفن في ارض اجداده لكنه مات في غير بلده، فكيف يدفنونه؟ كيف ينقلونه؟ اهل الرأي قالوا يدفن هنا، ما في داعي لنقله الى هناك، لكن الميت مصر على ان يدفن هناك. لما طار بهم وبهدلهم ذهب فوقف امام مقبرة بعينها عايزة تدفن هنا، يشيلوا النعش ابدا اتمطن، فتحوا التربة ودفنوه. انا ما ابالغ، انا اقول الذي سمعته حرفيا، فتحوا التربة ودفنوه. ميت جكر لا تعجبه التربة التي فتحوها اول مرة، يريد ان يدفن في هذه، خلاص دفن فيها. بالليل شافوه بقى طالعين صار كده بالصبل والزمر كده ورايح على بلد اجداده، ويحلفون بالله العظيم انهم رأوه وهو يجري ورأوه وهو طائر في السماء. يحلف بالله على ماذا يحلف؟ انا شفته بعين. عامي لا تحقيق عنده، رجل لا شيء من الحق يرجع اليه، فيقسم على ماذا؟ مثل هذا لو تمثل له شيطان وقال انا رسول الله اليك لامن به اتباع كل ناعق بغض النظر عن الذي ينعق به اضلال ام هدى، هو تابع همج رعاع اتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور الحق ولم يأخذوا منه بسبب وثيق، فهؤلاء اكثر شرور الارض منهم. لذلك اذا اردت ان تدعو في هؤلاء كأنك تريد ان تنقل ماء البحر بغرباب، فيجب عليك ان تترفق غاية الرفق ولا تنظر الى نفسك ان اهانوك، فان الذي يريد ان يبلغ الحق لا ينظر الى نفسه. الا ترون الى موسى عليه السلام لما قال له فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. لم يجد حجة عنده يرد، قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين لم يجد حجة يرد. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أين الحجة في رد كلام موسى؟ لكن موسى عليه السلام لم يلتفت لما قال إنه مجنون، لم يقل أبدا أنا عاقل. ليه؟ لأنه لا يريد أن يحيد عن الحق الذي يبلغه، لأنك متى شغلت بالدفاع عن نفسك ضيعت الحق الذي تريد أن تبلغه، فإما نفسك وإما الحق. لا وقت للحيدة عن الجواب ولا وقت للمهاترات، بل أنا أريد أن أبلغ دعوتي غير ناظر إلى شخصي. قالوا عن أعقل أهل الأرض إنه لمجنون، ولو وزع جزء من عقله على الأرض جميعا ما بقي مجنون، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. مجنون وكاهن وساحر، لكنه يرد بسماحة. يغيرون اسمه، هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون مذمم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ألا تنظر كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ يسبون مذمما وأنا محمد، يسبون مذمما وأنا محمد. يرد بسماحة. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه كان يمشي في المسجد فعثر رجله برجل، انتفض الرجل قائما، قال: انت اعمى؟ قال له: لا. خلاص، انما يقول له انا اعمى يا فلان يا علان، ما تصل مع العامي الى حل. انما اذا اردت ان تعظ في وسط العوام كن بالغ الرفق، لانهم ينقلبوا عليك. ممكن يفضلوا يسمعوك سنتين وفجأة ينقلبون عليك. كيف لم تستفيدوا طوال السنتين الماضيتين؟ هذا شأنهم. إن الله أمر من هو خير منك بأن يترفق بمن هو شر مني. إن الله أمر من هو خير منك بأن يترفق بمن هو شر مني. أمر موسى أن يترفق بفرعون، فقال: فقولا له قولا لينا. وأنا لست كفرعون وأنت لست كموسى، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وفي السلام. بعض الطرق الصوفية نشروا كتابا، لا أقول أنه جديد فإن الكتاب قديم، لكن جددوا طبعه ووزعوه بثمن زهيد. وهذا الكتاب بعنوان الدرع السنية في الرد على الوهابية. وهذا الكتاب سوف نتناوله بالرد عقب خطب الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى، لبيان ما فيه من الخطل والزلل والقول بغير الحق على الله وعلى عباد الله. وليس مقصود الأعظم أن أدافع عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإن كان هذا من مقصودي للذب عن عرض الرجل وعن عقيدته، فإنه مظلوم رحمه الله تعالى. ولأن الرد عن عرض المسلم إذا طعن عليه بغير الحق واجب أو مستحب، فالوجوب له مكان موضع والاستحباب له موضع. وأقول لهؤلاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مسلم أو من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال عصارة أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو هي موضع في جهنم. الرد على أهل الحق بالحكمة وبإظهار الحجة من الواجب، لأنه نص، لكن الكذب وتشويه مقالات الرجال عن عمد، لا أقول أنها جاءت عفوا، بل هي عن عمد، لأن مقالاتهم مكتوبة مجبورة في الكتب. فهل يتصور مثلا أن يقرأ رجل في كل مناسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا جاء فصل في الزيارة، زيارة المسجد النبوي، يقول: ويستحب أن يزور المسجد وأن يصلي فيه ركعتين، ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة على قول المشاهير من الفقهاء ولا يستقبل القبر. هل تشمون في هذا الكلام أن ابن تيمية قال لا يجوز زيارة القبر النبوي؟ الرجل يقول: تذهب للمسجد، تصلي ركعتين، تتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، سلم عليه وعلى أبي بكر وعمر. واضح جدا كلام ما يحتاج إلى حل، لأنه لا لغز فيه. ورغم ذلك فالذين ردوا عليه من يومه إلى هذه الساعة يتجاهلون قوله رأسا، ويشيعون عنه أنه يقول يكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا على سبيل الإجمال. لكن هل هذا حق؟ الجواب لا. طيب، لو أنهم نقلوا القول كما قاله الرجل لظهر عوار هؤلاء، لأنه قال إن سد الرحل إلى القبر مجردا عن المسجد لا يجوز. تطلع من بلدك مخصوص لزيارة القبر، ليس في نيتك ولا في مقصودك أن تصلي في المسجد أو أن تسد الرحل إلى المسجد، لم يفتي بهذا عالم من علماء المسلمين. هذا كلام ابن تيمية، أين الغموض الذي فيه؟ وكأنه من حكمة الله تبارك وتعالى أن وجد القبر في المسجد، إن الصواب أن القبر يكون خارج المسجد، كأن من حكمة الله عز وجل أن القبر الآن موجود في المسجد، لأنه لو كان مقفول لزار الناس القبر وما دخلوا المسجد، كان يطلع يزور من برا ويروح بلده ثاني، ما يذهب إلى المسجد ولا يدخله ولا يصلي فيه. فلعل ذلك من الحسن الباهرة أن ظل القبر في داخل المسجد. ما قال الرجل هذه المقالة المجملة التي ظاهرها الشناعة؟ ويأتي بعض الذين لا تحقيق عندهم من أشباه العوام ومن يجري مجراهم من الطغام، فينقل مثلا قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول: ومسألة الزيارة من أشنع ما نقل عن ابن تيمية. فيقول طبعا الحافظ ابن حجر وهو من هو في العلم، يقول إن كلام ابن تيمية شنيع. هل هذا هو مفهوم كلام ابن حجر؟ لا، ابن حجر رحمه الله في هذه العبارة لم يقل رأيا له، إنما قال إن هذه العبارة من أشنع ما نقل، ونحن نقر أنها شنيعة. لكن هل قالها الرجل؟ لما واحد يقول لا يجوز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كده، لا تفصيل ولا تحليل ولا أي شيء، كلمة شنيعة ولا لا؟ طبعا شنيعة. ومع ذلك فهذه العبارة استخدام الشناعة هذه نسبت إلى الشافعي وعلى إلى مالك وإلى أبي حنيفة وإلى غيرهم. فيقال مثلا في كتب الفقه: ومسألة تزوج البنت من الزنا من أشنع ما نقل عن الشافعي، وإباحة لحوم الكلاب من أشنع ما نقل عن مالك، وهكذا. فهل الإمام الشافعي قال بجواز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا؟ الجواب لا. عبارته احتملت شيئا فنقلها المتأخرون بحسب اصطلاحهم هم، لا بحسب ما أراده الإمام. وهذا الغلط من هذا الباب واسع جدا وكثير انك تفسر مصطلحات القدامى او كلمات القدامى بمصطلحات المتأخرين، فان المتأخرين اذا اطرحوا على شيء لم يكن عند المتقدمين لم يجد ان تفهم كلام المتقدمين على اصطلاح المتأخرين. ليه؟ ان المتأخرون عندهم اشياء كثيرة حادثة، سواء كان في اصول العلم في تقعيد القواعد او كان في بعض الفروع لم تكن عند المتقدمين. فالإمام الشافعي لما يقول أنا أكره أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا، أم قال لك طبعا بعرف المتأخرين من الجواز لا ينافي الكراهة، فيجوز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا على سبيل الكراهة. ليه؟ لأن قال يكره، ما قالش يحرم. مع أن الذي يلاحظ لطافة كلام العلماء المتقدمين يلاحظ أنهم لم يكونوا يهجمون في استخدام ألفاظ التحليل والتحريم في الكلام. الإمام الشافعي يقول فإن فعل فذلك اعجب الي، اعجب يعني نحطها فين؟ في السحب ولا نحطها في الواجب ولا نحطها في المباح؟ ينبغي على الرجل ان يفعل كذا، طب ينبغي دي تسوي يجب فتبقى فرض عليه ولا ينبغي يعني برضو ايه يعني داخل باب الاستحباب؟ يسأل مثلا الامام احمد يقول انا اكره ذلك، فقال الكراهة بتاع الامام احمد مقصودها التحريم ولا المقصودها مجرد الكراهة؟ احيانا يسأل عن شيء هو حرام يقينا يقول انا اكره ذلك لا يعجبني، فهل لا يعجبني دي يعني عبارة لطيفة خفيفة او من اخرجها على الكراهة فقط؟ لا، لابد من معرفة اصطلاح المتقدمين حتى اذا قال قولا تنزله على مراده ليس على مراد المتأخرين. فالإمام الشافعي يقول انا اكره يعني احرم، معروف ان الكراهة اذا اطلقت فالمقصود بها التحريم، هذا معروف الاصول، اذا اطلقت الكراهة فالمقصود بها التحريم. فالإمام الشافعي لما يقول أنا أكره أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا يعني أحرم ذلك. قال الإمام ابن القيم في كتابه العظيم القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين ومحل الإمام الشافعي ومكانته من العلم فأبى أن يقول ذلك، فأبى أن يقول بجواز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. فيقولون إن هذه من أشنع المسائل المنقولة عن الشافعي، برغم أن الشافعي ما قالها، برغم ان الشافعي ما قالها. فالحافظ ابن حجر لما يقول انها من اشنع ما نقل عن ابن تيميه، اي نعم ما نسب اليه من السماعه، نعم هي اشنع ما نقل، اذ ان قول الرجل مجردا لا يجوز زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم شنيع. اذا كان القبر في المسجد وانت لا تجوز ان يزار القبر اطلاقا كانك نفيت زياره المسجد. وابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقصد ذلك ولم يتفوه به، وصنف في ذلك كتابين رد فيهما على بعض المالكية الذين كانوا يناصبونه العداء في زمانه، ولولا انه ذكر اسمهما في الرد ما عرف. قال الرد على البكري، فعرفنا ان واحد اسمه البكري او لقب البكري برد شيخ الاسلام عليه، والرد على الاخنائي كلاهما في مسألة الزيارة. اما مناسكه يعني تصنيفه في الحج وقوله في زيارة القبر النبوي، زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر فكثيرة جدا، ومع ذلك قبر الرجل مطبوعة وليست مخصوصة، وانها ليست قليلة، اكثر الناس تصنيفا حتى قالوا ان له 600 مؤلف وكان يكتب كما يتنفس. قال ابن القيم في الوابل الطيب كان يكتب في الليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، يعني واحد شغلته النسخ زمان النساخ زي الآلة الكاتبة او الآلة الطابعة الان، فانا اريد مثلا نسخة من فتح الباري او اريد نسخة من الفتاوى، فاوكل بعض النساخ المهرة بان ينسخ لي نسخة نذير اجر معين. فاذا الناسخ شغلته ايه؟ ينسخ فقط، لا تفكير ولا شيء، يبص وينقل، بخلاف الذي يصنف لازم يختار العبارة ولازم ينظر في الحكم ولازم يرتب دي قبل دي. ورغم ذلك كان الذي يكتبه من مخه في ليلة ينسخه الناسخ وراءه في 7 أيام، وبلغ من علمه وكان كالبحر الخضم لا تكدره الدماء ولا تبلغ قعره، بلغ من علمه أنه ظل يفسر آية 4 سنوات، كان له مجلس تفسير يوم الجمعة من بعد ان تشرق الشمس الى قبل الزوال يوم الجمعة يفسر القرآن كأن الجمال يتحدر من فمه، كان المفسرون الذين قصروا عمرهم على التفسير لا يعلمون إلا التفسير يجلسون في مجلسه يفتحون أفواههم من العجب الذي يأتي به، وكان السامع الذي يسمعه في التفسير يقول لا يعلم إلا التفسير، فإن تكلم في النحو يقول لا يعلم إلا النحو، فإن تكلم في الحديث يقول لا يعلم إلا الحديث. وكان أصحاب المذاهب جميعا يذهبون إليه يستفيدون في مذاهبهم أقوالا لا يعرفونها. إذن لا رجل مغمور ولا منكر ولا مصنفات قليلة ولا مجهولة، مشهورة المعروفة. فكيف حرف قوله حتى هذه الساعة؟ يقولون إن ابن تيمية يمنع زيارة المسجد النبوي والمسجد في القبر، فهو يمنع زيارة المسجد النبوي، وهذا مارق وهذا صفة وهذا نعت. ونذكر في موضع سب شيخ الإسلام بغير الحسنى وبما هو منه بريء ما قيل لعائشة وصح عنها ذلك: أرأيت إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت: وما تعجبون من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. فعند الله تجتمع الخصوم ويأخذ من حسناتك. لا تتصوروا، وده برضو مما يعني يقع فيه بعض العوام أو كثير من العوام، إن لو في واحد دايما يتشتم يبقى على ضلال، لأنه لو كان على حق ما شتمه أولئك. يا أخي انظر إلى الشاتم، انظر إلى الشاتم ما قدره، كم علمه، ما هو حجمه. لا تقيس الناس بالكثرة ولا بالصوت العالي، إنما قيس الناس بما يقيس به الله تبارك وتعالى، بما يزن الله تبارك وتعالى به الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. امرأة ممثلة اعتزلت الفن وحبت بقى تشوف، فقالت أنا لازم أتجوز أكبر راس عشان بقى ياخدني إلى الله. لقت مين؟ شيخ مشايخ الطرق، فتزوجته. وجدته بقى بيشرب بوري وبلطي، ها، وبيشرب بقى مش عارف ايه وياكل ايه. المرأة واختلاط وبتاع، المرأة رجعت للتمثيل، المرأة رجعت للتمثيل تاني. هو ده ما شاء الله، ده المتدين، ده القدوة. امال بقى المأمومين يعملوا ايه؟ هو ده القدوة. ما تعرف ان القدوة الا امثال هؤلاء. فدخلت ورأت ما يندى له جبين الحياة خجلا. قصة نشرت في بعض المجلات. هؤلاء هم الذين ينتصبون للرد على العلماء الربانيين، ولو وزن في ميزان الرجال ما ساوى ثلثا. فالذين يردون لا يردون بالحق، لا ينقلون القول وإلا كشفوا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نال من ذلك شيئا كثيرا. الذي يريد أن يعلم حقيقة دعوة محمد بن عبد الوهاب لا يأخذها من كتب خصومه، فليس ذلك من العدل. تريد أن تعرف قولي، كيف تأخذ قولي من خصمي؟ لماذا لا تأخذه مني؟ من أراد البحر استقل السواقية. خذ من البحر، لا تأخذ من خصمي الذي من مصلحته أن يشوه سمعتي. قالوا أنه هو بيكفر الناس كلها، ونقد هو أحد مشايخ الطرق في مجلة له، وذكرت في الخطبة الماضية بعض أقوال الشنيعة التي إن اعتقدها كفر بالله العظيم، وهو إنه كتب مقال افتتاحي في مجلتي أول عنوان فيه: سلوك الأدب أرجح من امتثال أمر الله. هذا بالنص، سلوك الأدب أو سلوك سبيل الأدب راجح أو أرجح، شك مني، على امتثال أمر الله. يعني ربك سبحانه وتعالى أمرك بشيء، رأيت الأدب في خلاف الأمر، اسلك الأدب وخالف أمر الله. إيه معنى هذه؟ إن أمر الله عز وجل، أستغفر الله، ناقل الكفر ليس بكافر. أمر الله تبارك وتعالى ليس فيه أدب، ليس فيه أدب. إذا رأيت أن الأدب في خلاف الأمر كسر الأوامر، مع إن المعروف عند جميع العقلاء قاصيهم ودانيهم أن امتثال الأمر هو الأدب. لو قلت لابنك لا تفعل كذا قال بل أفعل غيره لأنه الأدب، ألا يكون هذا سبا مباشرا لك أنك تأمره بغير الأدب؟ تكسير الأمر هو قلة الأدب، بل امتثال الأمر هو الأدب، بل هو عين الأدب. لكن هذا يعمل لنفسه قاعدة ليتفسخ ويخرج على كيف رسول عليه الصلاة والسلام نهاك عن كذا. لا والله الأدب في خلاف الأمر، لا جناح عليه. ما حجتك في ذلك؟ قال إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي بالمسلمين، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تأخر، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يثبت لكنه رجع، فلما قال له بعد أن قضي الصلاة ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال ما كان لابن أبي صحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. فقال إنه خالف الأمر النبوي بأن يثبت بأن هو تأخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنفه، ولو كان قد ترك سبيل غير الأدب لما جوز له أن يخالفه. الكلام كده شكله حلو، شكله جميل، لكنه جهالة في جهاله وضلالة في ضلالة. يرد عليه بفعل أبي بكر نفسه أيضا. إن القصة الأولى حدثت والنبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح ما بين الناس هناك، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بلال فقال لأبي بكر أقيم الصلاة، قال أقم، فأقام ورفع أبو بكر يديه في تكبيرة الإحرام واستفتح، وهو بيستفتح دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فحمد الله ثم رجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت. فالمهم أنه رجع فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ما منعك أن تثبت إذا مرض؟ قال ما كان للنبي صحابة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي الناس، فصلى أبو بكر بالناس إماما طوال فترة مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم به خفة، فأخذه العباس وغيره، العباس وآخر، وحملاه، فذهب إلى القبلة فصفق الناس، فرآه أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن اثبت فثبت. يبقى أبو بكر بقى إيه؟ قليل أدب ولا إيه؟ لما ثبت في المرة الثانية دي، لما قال له اثبت فثبت، سلك غير سبيل الأدب أم لا؟ من نفس فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه نحاجهم، لأنهم جهلة لا يعرفون السنة ولا يجمعون الأحاديث في موضع واحد حتى يروا المعاني بعضها متسق ببعض. طب لماذا رجعت الأولى وثبتت الثانية؟ لأنه في الأولى لم يكن قد فعل شيئا من الصلاة سوى الاستفتاح، لم يكن قد نظر في صلاته، فساغ له باجتهاد منه ظنا منه، كما يقول الحافظ ابن حجر ان الاحكام لا زالت تتتابع، ولم يكن عنده علم يقيني بان يثبت، لذلك لم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام، ترك تعنيفه لذلك، ولانه لم يمض شيئا من صلاته فرأى ان يخرج من صلاته، بخلاف الموضع الثاني كان قد صلى ركعة، فلما قام الى الثانية وجد النبي صلى الله عليه وسلم به خفة فدخل المسجد، فلم يستفق ابو بكر ان يخرج من الصلاة وقد صلى نصفها. يبقى الذي حمله على الخروج اول مرة هو ذاك، والذي حمله على الثبات في المرة الثانية هو ذاك. يتخذ هذه القاعدة التي ما انزل الله بها من سلطان، وحاس ان يتكلم بها عالم مس العلم حقا، لاجل ان تكون مهيعا متسعا يفعل الذي يريد في مخالفة النصوص بدعوى ان هذا هو الادب. طيب سلمنا معك تنزلا بهذه القاعدة، سلمنا تنزلا ان القاعدة صحيحة، هل الادب له مقياس نقف عنده جميعا فلا نختلف؟ لا. ما تراه انت ادبا اراه انا من سوء الادب، وما تراه انت من سوء الادب اراه انا عين الادب، فكيف يكون السبيل؟ كيف يكون السبيل؟ لا شك انك ستخالفني اما في الادب او سوء الادب، فقد ارتكبتهما معا وانا ارتكبتهما معا، ضاعت النصوص بيننا، هذا ضياع وتضييع. فهؤلاء هم الذين ينشرون كتاب الدرر الثانية في الرد على الوهابية، واعمل له بقى مقدمة ونازل كتيمة في الرجل البريء، ويأتي أقوال الرجل ما تفوه بها، يعني يقول مثلا أنه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول من قال عن أي واحد مدفون سيدي فلان فهو كافر، وهذا كذب، لا يقع فيه من بينه وبين محمد بن عبد الوهاب مثل ما بين المشرقين في العلم، لأن هذه المقالة ضرورة نحن نعلم أنها كذب. هل نقل بحث الرجل برمته لنعلم لماذا قالها إن كان قالها؟ زي ابن تيمية لا يجوز زيارة القبر النبوي، طيب ما تنقل هذا الكلام في وقت كلام ابن تيمية عشان نعرف كيف قاله. أنت لما تقول سيدي فلان مثلا، هل كفره بمجرد أنه قال سيدي فلان، ولا مثلا بعد أن قال ويعتقد أنه يفعل ويفعل ويفعل وكذا وكذا ويدعونه بسيدي فلان فهذا لا شك كفره، يوم هو بقى واخد الحتة الأخرانية دي يقول لك أهو، يقول لك يدعونه بسيدي فلان وهذا لا شك كفره، مع أن الرجل ما كفره لذلك، إنما كفره للمتقدم أعلاه. وكذلك عادة أهل البدع ما يجرؤون على أن يقفوا على أن ينقلوا كلام أهل الحق، ولله در من قال فوالله ما برز رجل لأهل الحق إلا كسروا قرنه فقرع من ندم سنة، ولا صافحهم أحد ولو كان من خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه، ولا قاتلهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا أكبوه على وجهه وبطحوه، لأن لهم الحجة البالغة النيرة. ما يستطيع رجل أبدا مبتدع مهما أوتي من العلم والجدل أن يقف في ساحة البحث أمام العالم الرباني، ليه؟ لأن هذا متكلم بكلام السماء فعليه نور وكلام منضبط، ما يستطيع الخصم ان يهدمه، بخلاف الخصم يتأرجح ويروح ويجيء. لذلك اذا قرأت كتابا لاهل البدع، اذا قرأت، والصواب الذي عليه جماهير العلماء عدم تجويز قراءة كتب اهل البدع، حتى ان بعضهم قال ان قراءة كتب المجون والخلاعة اخف من قراءة كتب اهل البدع. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين في أول الجزء الرابع وهو يتكلم عن مراتب إنكار المنكر، قال ورجل رأيته عاكفا على كتب بعض أهل المجون فلا تنكر عليه إلا إذا ضمنت أنك تصرفه إلى الحق، لكنك إذا علمت أنه ينصرف من كتب أهل المجون إلى كتب أهل البدع والضلال فدعه، لا تنكر عليه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين، ما هناك إنسان قط يجهل أن هذا حلال وأن هذا حرام، هذا فيما يتعلق بالحلال المحض والحرام المحض، إنما تضل النفس في الشبهة التي يتنازعها جانبان، جانب الى الحل وجانب الى الحرمة، فلا ادري الى ايهما تنتسب. هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على ان الذي يعلم الشبهة قليل من الناس وهم العلماء. انما الحلال المحض بين والحرام المحض بين، اسأل اي رجل عاقر الزنا او اي امرأة عاقرت الزنا هل تعتقد ان الزنا حلال؟ يقول لا. هل تعتقد ان السرقة حلال؟ يقول لا. هناك اشياء حرمت لذاتها واشياء حرمت لغيرها، فالذي نقصده بالحرام المحض الشيء الذي حرم لما في ذاته من القبح الذي ما أحله الله يوما، ما أحله الله يوما، كالشرك بالله وكالزنا مثلا وكالقتل ونحو ذلك لما فيها من القبح في ذاتها، مهما كابر الرجل وقال أبدا ده حلال، لكنه في دخيلة نفسه يعلم أنه حرام. فهذا الرجل الذي يقرأ كتب المجون والخلاعة، لو قلت له تعتقد أن هذا حق إلا كان بشل نفسه، لا يعتقد عقيدة أن هذا حق، لكنه إذا انتقل إلى كتب أهل البدع والضلال اعتقد البدعة عقيدة فمات عليها ودعا إليها قبل أن يموت. ليه؟ لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله بمثل هذا فلا يتركها. فسهل أن تقنع رجلا أن يترك الكتب القصص الجنسية وغيرها، لكن صعب جدا إذا كان مبتدعا أن تجعله يترك بدعته. لذلك الجعد بن درهم رأس الجهمية لما أظهر مقالته الآثمة ورحم الله عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام، يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لما فيه من الشناعة. الجعد بن درهم قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه مناقضة صريحة للكتاب. وكلم الله موسى تكليما اتخذ الله ابراهيم خليلا، لما يجي يقول لم يتخذ لم يكلم يبقى هذه مضادة صريحة للقرآن. قال لانه لو كلم للزم ان يكون له شفتين وحلق ولسان وجوارح والى اخره، والله ليس كمثله شيء، فانا انزهه باننا يقول ان هذا كله غير موجود. وكذلك اتخذ ابراهيم خليلا من الخلة ويتصداق ويتقتضي كيد وكيد وكيد وكيد، وجعل يدلل لكلام الفاسد بدراهيم أفسد من كلامه. هنا بقى يتدخل الحكام المسلمين، فبعت الشرطة النافعة وراه وراه يهرب هنا هنا هنا حتى أمسكوه وجاءوا به. فحبسوا خالد بن عبد الله القسري وكان حاكما على العراق حتى جاء موعد عيد الأضحى، فجيء به مقيدا من يديه ورجليه ووضع في أسفل المنبر. خطب خالد خطبة العيد ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل فذبحه فشكر له العلماء ذلك. رجل كان ممكن يقول أنا تبت خلاص تبت آخر نوبة، لكن ما صرح بها وهو يقتل، ما صرح بها ليه؟ لأنه يتقرب إلى الله بها بزعمه. شوف البدعة كيف تفعل بأهلها، لا سيما إذا لبست ثوب الدين كالمشركين القدامى يطوفون بالبيت عرايا. لماذا تطوفون بالبيت عرايا؟ يقول لك لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، ما شاء الله على الورع، ورع من الدرجة الأولى، عصى الله في الثياب لا يخلع موت. ألبس بدعته ثوب الدين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح، يفسروا ويغنوا عند البيت وهي دي الصلاة. فالإنسان إذا اعتقد هذا عقيدة يموت دونها، لا سيما إذا اعتقد أنه صاحب حق. شايفين زعيم العلماء البولندي اللي هو مات وعملوا له تمثال وبيعبدوه دلوقتي، لما قال للحكومة البولندية بحقوق العمال المهم أنهم يعني لم يستجيبوا معه فأضرب عن الطعام ومات بعد 21 يوم من الإضراب عن الطعام. رجل لا عقيدة عنده، ضلال في ضلال، لكن مات عليها. وانتوا بقى عارفين بقى لما تكون انت ميت من الجوع بتبقى خلاص ما فيش مخ، ده بقى 21 يوم بدون اكل، يعني بيموت موتا بطيئا يشعر بالموت في كل دقيقة. مش واحد ضل رصاصة ولا ذبح وريحه مثلا اذا كان استراح، لا، ويرضى بذلك ابدا. حقوق العمال طيب في مات راح، ما الذي جعله يموت؟ فكان يقول يروحوا في داهية يتحرقوا زي العالم اللي بتنططوا دول خلاص يحصل قرشين وبتاعه وخلاص، لا، اعتقد ان هو رجل صاحب رسالة والمسألة دخلت معاه في شمال ولا يمين وهم بقى هتكوا بحياته وبتاع خلاص. طالما دخلت المسألة في حيز الاعتقاد انتهت القصة ولو كان ضلالا. فالذي يقرأ قصة بقى من قصص الجنسية ولا من قصص الحب والغرام ما يعتقد، ما يعتقد يعني قلبه لم ينغلق على هذا، ما يعتقد هذا عقيدة. انما اذا قرأت كتب اهل البدع والضلال اعتقدها عقيدة، لا سيما اذا زعم انه مسلم ويتقرب الى الله تبارك وتعالى بذلك، يبقى يقتل دونها. فالحلال المحض والحرام المحض كلاهما معلوم جدا عند الناس. فنحن اذا اردنا ان نكشف هذه الشبهة إن كانت شبهة. لكن كما قال علي بن أبي طالب في وصيته لكمال بن زياد في بعض المتبعين لأهل الحق أنهم يتبعونه لا بصيرة لهم في إحيائه ينقدح الشك في قلوبهم عند أول عارف. يعني مثلا لما الرجل الجاهل اللي كتب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب بعد ما كتب وقعد بقى ينعق انزعج لما رأيت بعض المنتسبين إلى السنة في بعض الأمكنة هناك قال لي الرجل حجج قوي شفت كتب امبارح في الجورنال المفهوم المخالفة قلت له وليش عرفت انها قوي انت ما تحكم بقوة ولا وهاء الا اذا كنت عالم بما هو وضع القوة والوهاء. لما تيجي تقول فلان المدفون في المسجد اول من اولياء الله انا لو سألتك عن اسمه ما تعرف عن نسبه ما تعرف كان تقيا ام كان لصا ما تعرف أليس قولك أنه ولي شهادة؟ بلى. أليس التزكية؟ بلى، هي أعظم التزكية تقول فلان ولي لله. طيب قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم وإلا لم يكن حقا. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أنت تعلم شيئا عن هذا المدفون؟ أبدا. تعرف اسمه؟ أبدا. تعرف كان عايش فين؟ أبدا. تعرف مات فين؟ أبدا. تعرف وهو يموت خرجت روحه وهو على التوحيد؟ أبدا. فكيف قلت هو ولي؟ كيف قلت ذلك؟ إذا شهدت بشيء لا بد لك من علم. فلما أنت تجي تقول الرجل ده حجج في منتهى القوة، شفت بقى أي مفهوم المخالفة؟ وهذا عادة أهل البدع، يجيب ألفاظ ضخمة كده عشان يخض. أي ألفاظ ضخمة من كتب الأصول ولو وضعها في غير موضعه. يعني رجل كان يتسافح، حب يعني يجتهد في اللغة العربية، لكن فكر نفسه في بويت فقعد يتكلم بقى وهو نازل تكسير في اللغة. دخل مع ابنه الحمام ذات يوم، تعرفين زمان كان الحمامات في الميادين، كان العرب زمان يأنفون أن يتخذوا في البيت كنف تشفي دورة مية لأنه بيعتبرها عيب. وكان في بقى الحمامات إذا حد راح حد يتحمى وساع كان ياخد إزاره ويطلع يدخل الحمام هناك. طبعا الحمامات يعني مش كلهم يدخلوا على بعض، لا يعني يستطيع أن هو يتوارى يظهر مثلا رئاسته ولا حاجة وهو بيغتسل. فرجل آخر ابنه دخل الحمام فبيبص كده فوجد خالد بن صفوان الخطيب البليغ. خالد بن صفوان ده كان في البلاغة ما شاء الله، فعايز بقى ايه يوري خالد ما عنده من الفصاحة والبيان هو كمان. فابنه هيغتسل اهو، فقال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. اتحب بقى بالكلمة العربية دلوقتي. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. حتى قال الكلام ده بيداك ورجلاك، لا عارف بتجر ولا بترفع ولا بتنصب، مفيش. وهذا الرجل الاخر المتفاصح من اهل بغداد كلما سأله سائل فلان هنا، سائل رجل فصيح كخالد بن صفوان يقول كذا يصلح له، كلما يتكلم معه كلمة قضية يغلط يصلح له، حتى استحيا ذلك الرجل من مقابلة هذا العالم. فذات مرة أراد العالم أخاه فذهب فطرق الباب فخرج له ذلك الرجل، قال لو أخوك هنا؟ قال له لا لي له، لأنه حيقول له لا جاي تبقى مرفوعة منصوبة، فخذ الثلاثة مع بعض اللي عجبك خذه. فرجل لا يستطيع أن يقيم الحق، كيف يقول إن هذا الرجل تشهد بأدلة قوية؟ قلت له يا أخي عندك علم لمفهوم المخالفة؟ تعرف تعرفه؟ مجرد تعريف لا أسألك غيرها. طيب الرجل ده استشهد بأشياء، هل تعرف من الذي قال بفهمه على الدليل هذا؟ فسكت. قلت له سأقول لك شيء واحكم أنت. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يجوز لك أن تأكله ضعفا واحدا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أضعافا مضاعف. فواحد يقول أنا هكله ضعف واحد حلال؟ قال لا. قلت هذا هو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة معنى الكلام في غير محل النطق. معنى الكلام في غير محل النطق يعني افترضنا أن دي الكلمة لها ظاهر وباطن، لها معنى ظاهر من الألفاظ ومعنى باطن يفهم فهما. فلو قلت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، إيه معنى الكلام ده؟ يعني صادق المؤمن فقط. طب مفهوم ده إيه؟ إنك لا تصادق الفاسق. يبقى المفهوم ده هو ليس ظاهرا في محل النطق، ليس ظاهرا في سياق الكلام، لكنه من مفهوم الكلام، لكنه من مفهوم الكلام. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والظاهر من اللفظ إيه؟ إنك انت تتبين من خبر الفاسق. طيب ما هو المفهوم؟ إن لو جاءك مؤمن عدل تقي لا تتثبت، لا تتبين. لو قلت لك لا تأكل ظلطا، لا تأكل ظلطا معنى اللفظ ايه الواضح؟ ما تظلط. يبقى ايه المفهوم؟ انك تنبغ. زي رجل يعني عزم ضيف فلا انا اجي الاكل، قال له يا اخي كل، قال له انا باكل، قال له لا انت تكف. هو فاكر بقول له كل يعني الرجل المكشوف ما بياكلش مثلا فبيعزم عليه؟ لو قلت لك لا تظلط يعني انظر. فالمقصود ايه؟ ظاهر الدليل اللي هو المنطوق، المنطوق. المفهوم منه مفهوم الموافقة ومنه مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة 10 أنواع. مفهوم المخالفة قلنا هو معنى الكلام في غير محل النطق، لأن محل النطق هو المنطوق اللي احنا قلناه المعنى الظاهر. هناك كلام خرج مخرج الغالب، فالعلماء يقولون لا مفهوم لما خرج مخرج الغالب. فكان العرب في الجاهلية يأخذون الربا أضعافا مضاعفة، ده هو الغالب على معاملاتهم، يضاعف الدين مرة واثنين. فالله تبارك وتعالى لما نهاهم نهاهم عن الغالب على فعلهم، فقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فما خرج على الغالب فلا مفهوم له. لذلك لا يقال ان الآية دي لها مفهوم، ليس لها مفهوم، لأنها خرجت مخرج الغالب على فعل الناس آنذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا أجلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.